صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا رأس مفترس الضياغم في الوغى أبا عبد الله، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنيت فريسة الأوغاد. يا مخمدا لهب العدا كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخماد. حشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة حساد. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميا. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواء. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش النبل رضج. يا رسول البداية إن كنت ساري عجعلى طيبة بغير اعتذاري قف وناديه برنتين وانكساري قوضي يا اخي يا معليا يا نزاري فلقد قوض العماد يا رفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع يا باي عهد وجرت عند الناس حين اللي يموت انسان كل اخوته يشيلونه ولا يبقى على التربان اما الثلاث ايام شفته يظل بلا يجفان بس بلا دفن مطروح بالطب ظل باليم ويلي سمعنا ليموت يجيه دفان يا أهبى يحفر قبر وفا يا أصل أجفا يا ما شفنا ليموت يظل عريان اي وتلعب عليه الخايا يا اهل يا اهل ميادا يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. خطب إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يوم عاشورا في الجيش المقاتل قال: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا دار فناء وزوال تتصرف بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنات، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمرين قد أسقطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة خطب وتصريحات وكلمات ورسائل كلها تدخل في موضوع الثورة، الثورة الحسينية العظيمة. لابد من إجراء دراسة وافية على ضوء علم التاريخ الحديث، علم الاجتماع، علم النفس، الحركات اللي تكون في التاريخ، أسباب الحركات اللي تكون في المجتمع، حتى نتعرف أكثر فأكثر على أسباب هذه الردة التي حصلت، هذه الردة الحضارية التي حصلت في يوم كربلاء من أولئك الذين كانوا مسلمين وكانوا يصلون وكانوا يصومون ظاهرا وكانوا يعتقدون بالله وبالنبي وبالكتاب وحتى بالحسين يعتقدون، ولكن كما قدم تقريرا واعيا شافيا فرزدق الشاعر المعروف قدمه للحسين عليه السلام، خرج الحسين من مكة المكرمة التقى مع فرزدق وكان قد أخذ والدته للحج. تعرف الحج من يوم الثاني يبدي الجماعة اللي يردون يجون إلى هناك، يظهر أن فرزدق لأنه خروج الحسين يوم الثامن لابد أنه لحق، لابد شايفه على في أطراف أو أوائل مكة. على كل حال فسأله عن الناس وراءه كلمة مختصرة يبين على الرجل واعي، رجل عنده دراية ممتازة ووعي بالنسبة للأمة بالنسبة للناس. قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. وهذا تقرير صحيح، الوضع الاجتماعي كان يدل على ذلك، قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. اللي يجي يدرس الظاهرة التي حدثت وحصلت في يوم كربلاء والأسباب التي جرت إلى قتال الحسين من ناس مسلمين يعرفون الحسين ويعرفون جد الحسين ويعرفون قدسية الحسين، ثم يخرجون على الحسين عليه السلام إلى آخر حد من القسوة يقابلون الحسين عليه السلام في قلب العالم الإسلامي، مو في طرف من أطراف العالم الإسلامي، في عاصمة والد الحسين، في عاصمة أمير المؤمنين اللي كان هناك حدود 5 سنوات الإمام، والحسين كان هناك أكبر شخصية بعد أبيه وأخيه، وإلى جميل كثير على العراق وعلى العراقيين وعلى الناس بصورة عامة. ومع هذا كله يخرج هؤلاء القوم لحرب الحسين وسفك دمه وهتك حرمته، شيء مستغرب جدا. يعني هو يريد له معانه دراسة عميقة حتى يخرج الإنسان بالنتيجة. شوفوا شنو هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد في الزيارة، احنا عندنا زيارات الأئمة عليهم السلام قطع أكو بيها اللي تبين فضل المزور أو تبين مواقفه. الحسين عليه السلام في بعض زياراته هكذا الإمام علم شيعته يخاطبون الحسين عليه السلام ويتحدثون عن الحسين سلام الله عليه، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلال، من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته. طبعا هنا شرى بمعنى باع، بس كلمة باع جابها الإمام ما يريد يكررها، بالنسبة للفصاحة والبلاغة مو لطيف، جاب كلمة أخرى اللي معناها معناه باع، مثل لما الآية الكريمة تقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، إشارة إلى إخوة يوسف، إخوة يوسف ما اشتروا باعوا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، سأل يشري نفسه يبيع مرضات الله ثمن، فإذا هو باع نفسه. فالمراد هنا شراء يعني باع، باع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته، شرى آخرته بشيء لا يسوى شيء. واقعا الإنسان آخر نفس واحدة لا تتكرر مرة ثانية، موت واحدة، حياة واحدة، لما يبيع بالأقل يبيع غالي، ليش يبيع رخيص؟ ليش يبيع رخيص؟ أكو بعض عملاء الظلمة، أكو بعض عملاء الظلمة يشوف حياته تعصف، لكن يحشر يوم القيامة مع الظلمة، يحشر يوم القيامة مع الظلمة. هسه أقول ذاك الظالم اللي يأكل ويتبجح ويتونس وأمر ونهي إلى آخره، ولو ما تسوى الدنيا كلها بموقف واحد من مواقف العذاب، لكن على كل حال محصل فرشي، لأن أكو بعض ناس أشقياء وغبر هم ما يفهمون شلون يشتغلون، لأن يقول شر الناس من باع آخرته بدنيا، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. الغير يتونس، الغير يهنأ، المهنأ لغيره والوزر على ظهره. وباع آخرته الثمن الأوكس، الثمن قليل ضئيل. وأطاع من عبادك أهل حملة الأوزار المستوجبين للنار أو المستوجبين النار. إذن لما تجي إلى القطعة الأولى من الزيارة هذه، فأعذر في الدعاء، الدعاء يعني الدعوة إلى الله، أعذر، فلان يقولون أعذر من أنذر، يعني بعد ألقى العذر، ألقى الحجة، ماكو عليه تبعة، ماكو عليه لوم، ماكو عليه عتاب، أنت مقصر، لا، فأعذر في الدعاء، دعا الناس إلى الله تعالى في رسائله إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى أماكن أخرى، يكتب رسالة مسهبة إلى البصرة، بعدين بالأخير يكتب فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، هذا مختصر، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. زين، يخطب الحسين عليه السلام في البيضة، منطقة البيضة، على الحر وجماعته، يبين لهم قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا، هذا الحكم الشرعي، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله واستأثروا بالفئ وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وأنا أحق من غير. أكو واحد قام له قال له، وسال الجمهور اللي وياه ألف واحد وياه من ربع بن زياد بقيادة الحر، قام له واحد يقول له هذا كذب افتراء، هذا الجماعة كل شيء ما مسوين، ناس طيبين مؤمنين يطبقون حدود الله، أكو واحد حكى مع العلم القوة وياهم، لو كان لبان، لو كان في كلام الإمام نعوذ بالله انحراف أو غير واقع يتكلم الإمام لكان ردوا عليه، فسكوتهم دليل على الإقرار على كلامه وعلى أن الواقع هو هذا الذي قاله الحسين عليه السلام. مع هذا يجي الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أيضا خطبتين عنده، خصوص الخطبة الأولى هي هاي قسم من الخطبة الأولى، يجي الإمام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يجي وعظهم، لأن هذا الإنسان اللي مغرور بالحياة قد يكون لا يرى ما بين يديه، رايح فول ما يدري شكو بالدنيا، غرور مأثر عليه. فأحسن كل شيء أن هذا الغرور يروح بيه، يخف الغرور والكبرياء بواسطة الموعظة، يذكر الإنسان بماذا؟ بفناء الدنيا، بالموت وأمثال ذلك. حسين استعمل الطريقة هذه البلاغية الصحيحة الوعظية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها أو تتصرف بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، يعني فكوا عينكم زين. ثم اجى بعد هالمقدمة اجى الى موضوعه، قال: واراكم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله فيه عليكم، عملكم هذا معصية يستوجب سخط الله تعالى. اكو واحد عاقل، اكو واحد فاهم، اكو واحد قامل للحسين سلام الله عليه، وياهم 30,000 قوة وياهم، والحسين في قلة حتى من زعماهم. اكو واحد رد على الحسين عليه السلام وقال له: ليش احنا في طاعة الله مأمورين بان نطيع مثلا يزيد ابن معاوية او امثال ذلك؟ اكو واحد تكلم بشيء ساكتين، مما يدل على أن الجماعة فاهمين هالمعنى هذا، والحسين قاعد يذكرهم ويلقي الحجة عليه. أراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة. يعني موت ناس اللي ما عندكم ايمان تقولون احنا ما نؤمن لا بالله ولا بالقرآن ولا بالنبي، اقررتم بالطاعة وامنتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، امنتم ومع هذا كله ثم زحفتم الى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال كلمة أشبه ما يكون بآية، بس أنا دورت بالمعجم ما لقيت في القرآن الكريم هيك آية: هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فتعسى للقوم الظالمين. هيك آية ماكو، بس المعاني موجودة في القرآن الكريم من هالقبيل هذه. وهاي كلمة مهمة جدا، لأنه احنا عندنا أنواع الكفر. كفر مرة الجحود، واحد يجحد الله تعالى، مرة واحد لا متوقف ما يؤمن ما عنده إيمان لكن جحود ما عنده، عناد ما عنده، مرة واحد يقول ما أكو الله أصلا، مرة واحد يقول لا ما أدري أنا ما ثبت لي مثلا، هذا يختلف عن ذاك. ومرة أكو كفر، طبعا حسب الاصطلاحات اللي واردة الكفر يعني كفر بالنعمة، مسلم هو وقد يكون متدين: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هم كفر يقال له، لكن مو كفر يخرجه من الإيمان. زين، اللي يخرج على إمام زمانه في بعض الروايات يعتبر كافر، لكن كافر مو بمعنى الكافر النجس إلى آخره، وإنما مثل أشبه ما يكون بالذي تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا يسموه كفر بالإمامة، هذا اللي البعض يعتبروه ردة، نوع من الردة ارتد الناس لما يقولون، مو ذيك الردة عن القرآن وعن الإسلام وعن الدين وعن رسول الله، أكو ردة عامة، ذيك الردة معروفة، لكن أكو ارتداد عن فريضة من فرائض الإسلام، الخروج على فريضة من فرائض الإسلام، هذا هم يسموه ارتداد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخر الإمام أمير المؤمنين في يوم الجمل قرأ هذه الآية وقال والله ما قتل أهل هذه الآية قبل هذا اليوم، إشارة إلى هالرداد، وإلا كمسلمين يدفنوهم وإلى آخره يقومون بواجبهم زين، لكن خرجوا عليهم، ولذا تعبير الإمام أمير المؤمنين إخواننا خرجوا علينا. فالإمام هم لازم ينشر العدل ولازم يوقف هؤلاء عند حدهم حتى الناس يكونون آمنين مطمئنين على أنفسهم على أموالهم وإلى آخره، ذول ناس متمردين. وأكو رد أيضا أو أكو كفر العفو من هالقبيل، هذا كفر بالإمامة أو كفر ببعض الجهات المعروفة أو بعض الفرائض أو بعض الأشياء المعروفة، يو اعتقادية، مو تقول مثل الصلاة مثلا يجي ينكرها مرتد بالنسبة للصلاة لا. ولهذا لما تجي إلى الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإمام يسأل من واحد من أصحابه يقول الآية الكريمة لما تقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، خب معلومة من ظلمات الكفر من ظلمات كذا إلى النور، لكن القسم الثاني والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هاي علمين. قال له هذه للكفر غير للكفر. قال له عجيب. قال الكافر من أين له نور؟ هو الكافر أكو عنده نور حتى يخرج من النور إلى الظلمة؟ يعني كان في نور فخرج منه. هالارتداد اللي يصير عن الإمامة والخروج على الإمام العادل. والذين كفر عبر عنه بإيش؟ بالكفر أيضا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، من نور الولاية، من نور الإسلام الصحيح، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المشكلة هذه التي وقع فيها المسلمون وأظهر مظاهر هذا يوم كربلاء، أن هذول مسلمين ومع هذا قدموا أمر الطاغوت على أمر الله تعالى، وكانوا يرون أن طاعة يزيد وطاعة الطواغيت أولى من طاعة الله وطاعة الرسول، أولى من طاعة الله وطاعة الرسول. شمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة يذكر في ميزان الاعتدال الذهبي أحد كبار علماء إخواننا السنة، يذكر عن سليمان الأعمش واحد من الرواة والعلماء عن أبي إسحاق السبيعي رجل عالم زاهد، يقول كنا في مسجد الكوفة بعد واقعة كربلاء نقعد، يجي الشمر هم يقعد هناك يصلي صلاة الصبح زين، ثم يقول كان يرفع طرفه إلى السماء يقول اللهم اغفر لي فإنك تعلم أني شريف. والنعم شلون كان شرف بعد وين إذا ما يصير على رأس الشمر، شو علما يصير؟ يقول التفتت له بعدها مراضي بعدين من على الله شريف، تقول قلت له هذا كلامك مع أنك أعنت على قتل ابن بنت رسول الله كيف يغفر الله لك؟ قال يدعني من هذا، إن أمراءنا أمرونا بأمر ولو خالفناهم لكنا شر من هذه الحمر السقات أو الشقات. ذاك اليوم كانوا يجيبون الماء بالقراب على الحمير زين، وقد يكون هالحيوان خطية هذا هواية يتعبوه يضغطون عليه فشقي يعتبر تعبان يعني، يقول خب احنا امرانا امرونا بامر لو ما مطيعين لهم، لو ما طايعيهم معناه يذلون، مثل ما الآن واحدكم قاعد يذل أو الساقي مثلا أو السقاط يذلون هالحيوانات الحميرة. وأكو فرد كلمة أنا تحققت عنها هواي، سألت قالوا أول من قالها الشمر، لكن ظاهرا أظن منها الكلمة مأخوذة، يعني ماكو نصا هذا. المأمور معذور، منو قال لك مأمور معذور؟ شنو عود مأمور معذور؟ إذا هالشكل كل قتلة الأنبياء مأمورين كانوا من قبل الطغاة، من قبل الطغاة مأمورين، مأمور معذور. ثم التفت له أبو إسحاق السبيعي قال ويحك، ألم تعلم أن الطاعة في المعروف؟ هذا غير منهج عندك أنت سخيف. الطاعة في المعروف مو الطاعة في المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من الأنصار على رأس جماعة فريق من الجيش وأمرهم أن يطيعوا، راحوا ابتعدوا عن المدينة. ما أدري شنو صار، سوء تفاهم بين الجماعة وبين رئيسهم هذا القائد مالتهم، أغابوه فغضب، التفت إليهم كم واحد دول اللي جنود وشي بعضهم، قال لهم شو سجرونا نار، جمعوا حطب وسجروا نار. التفت للبقية قال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا نعم أمرنا رسول الله بطاعته. قال أأمركم أن تدخلوا النار؟ قام واحد يعاين الثاني، شلون أمر هذا؟ ايش قاعد يقول هذا؟ امتنعوا، قاموا يدغدغون عواطفه يحاكوا ما ادري شنو كذا، سكت هدأ من غضبه. اي رجعوا للمدينة بعد ذلك، بعد ما قضوا مأمورياتهم مثل ما يقولون. اجي واحد قال له يا رسول الله هيك قضية صارت، احنا ما دخلنا لكنه شو تقول طريقتنا صحيحة كانت؟ قال والله لو دخلتموها لما خرجتم منها، الطاعة في المعروف، انا قلت لكم طيعوا رسول، طيعوا هذا الامير، يعني كل ما يقول لكم شيء اللي مو معقول هم تسوون، دخول النار شنو بي نصر للاسلام، دهض للكوب، شو العملية هذه؟ الله منطي عقل للانسان، الله منطي عقل للانسان. لما تجي انت الى هؤلاء والموقف الذي وقفوه واقعا يتعجب. ولهذا اكو خطبة ثانية للامام الحسين عليه السلام بيها عتاب شديد لهؤلاء، وتبين بعض الامور اللي هواية لها اثر بالنسبة الى دراسة حياة ذاك اليوم واسباب الردة التي كانت عندهم. يقول لهم الحسين عليه السلام هاي الخطبة الثانية، تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين أولهين، فأصرخناكم موجفين، موجف يعني سريع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني السرعة في السير والتعب والمشقة، هذا إيجاف يسموه. يقول دعوتمونا أنتم وإحنا لبينا الدعوة مالتكم بسرعة بإيجاب، تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، أصرخناكم أجبناكم يعني، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. يعني من اللي علمكم على الجهاد؟ من اللي أعطاكم العزة؟ مو كنتوا ناس أذلاء؟ مو كنتوا ناس موطئ الأقدام؟ وكنتوا ناس اللي ما إلكم شأن في المجتمع البشري؟ ومع هذا كله الله سبحانه وتعالى من عليكم بالإسلام، كنتم على شفا حفرة من النار، الزهراء سلام الله عليها، مذقة الشارب، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون من الجماعة تحجي. زين، هالعزة وهالكرامة وصار لكم شأن وقدرتوا أن تكتسحون حكم القياصرة والأكاسرة وتفرضون أنفسكم على العالم ولكم شأن عظيم، بمن؟ بمن؟ غير برسول الله، غير بجدنا، غير أن علمناكم على الجهاد. هسا هذا السيف الذي احنا انطيناكم اياه حتى السلو في وجه الطغاة والجبابرة، صار بناكم السلو في وجوهنا. هاي النار اللي احنا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، لان مصيرنا مشترك، واذا انتو هالنار تحرقون بها، ويعتاب مر للحسين عليه السلام. ثم لو فرضنا اكو عندكم امل بيهم، الجماعة عدالة مثلا عندهم، خوش واديم، ابدوا خير لكم، قول ما هم القلب مثل ما يقولون، اكو فرد امل، بغير عدل افشوه فيكم ولا امل اصبح لكم فيهم، ما عندكم هم امل بالتغيير، تغيير ظلمهم في المستقبل، فهل لا لكم الويلات؟ هاي لكم الويلات معترضة هذه. فهل لا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشي، يعني فهل لا تركتمونا وخر لكم الويلات، يعني ليش ما تركتمونا؟ احنا قاعدين بمكاننا، احنا عرف تكليفنا، غريتونا، اخدعتونا، تعالوا تعالوا احنا وياكم 100,000 سيف والنصرة ونقوم معك، وهذا كل وين صار هذا؟ ليش غريتونا؟ فهل لا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشي مغمد، يعني والجأش طامن والرأي لما يستحصى، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش. شلون تعبير، شلون أمثل، هالشكل إجوا على البيعة للإمام، هالشكل إجوا إلى القضية، ثم نقفتموها أو نفضتموها فتحسن لكم يا عبيد الأمة ونبذت الكتاب ومحرف الكلم. عبيد الأمة يعبر عنهم الإمام، مو أحرار، لو كانوا أحرار ما يسوون الشيء. ويحكم، أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمرة شجا للناظر وأقلة للغاصب. شو تعبيرات يا سبحان الله، البلاغة العظيمة والأمثلة. يقول أكو ثمرة حلوة لطيفة على الشجرة، الإنسان يجي عاينها، هذا الناظر شجا يبقى في قلبه أنه يا ريت أحصلها، الغاصب يجي يختطفها وروح. يقول أنتو ناس، الناس كانوا يحسبون حساب، يقول ذولا الآن أتباع الحسين، ذولا الآن أنصار الحسين، ذولا الآن ثمرة مهمة جدا، تالي يجي ابن زياد يأخذكم بصوبة ويحرككم ضدنا، ليش؟ وهي مهمة هذه، هذه نقدر نسميها بالردة الحضارية، ردة الحضارية أو مسخ، هذا مسخ صار عند الجماعة. ماكو أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا انقلاب واضح، هذا أنه ذيك الروح الخيرة وذيك الروح الطيبة، الروح الجهادية، الروح العزيزة، وأن الجماعة يكونون إلى جنب الحسين، جنب رائد الخير والحرية لهم والمدافع عنهم، الحسين يدافع عن نفسه يدافع عنهم. زين، وإذا بالقضية تنقلب، وإذا بهم يصيرون إلبا لأعدائهم على أوليائهم، يجتمعون مع العدو ضد، ثم ويا منهم مو ناس جدد، انت شوف بنو أمية لو كانوا ناس جدد تون صارين مسلمين هم هم القلب، بنو أمية جدهم أبو سفيان ومعاوية وغيره، بنو أمية هم حملة الراية ضد الإسلام، حاربوا الإسلام إلى أبعد الحدود. زين، تاريخهم معروف، بعد ذلك هاجد لعبوا بالعالم الإسلامي بأموالهم، أمورهم، شؤونهم، إداريتهم في أيام عثمان، اللي هي الناس والصحابة والجمهور الإسلامي هو نهض ضد الرجل وقتلوه في بيته. زين، مو تقول حكومة أكو يوش شنو، هم وهم الناس ثاروا ضده وقتلوا. ليش؟ لظلم بني أمية، لظلم أطراف عثمان، لأن هو منه. انتوا شفتوا هالأمور هذه، وشفتوا معاوية، وشفتوا أعماله، وشفتوا ظلمه، وشفتوا جوره، شاشو جاكم الآن صرتم ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. هاي ردة واقعا. أما شلون صارت؟ طبعا اشتغلوا بنو أمية كثير. من جملة أهم الأشياء اللي سووها الجماعة واللي استفادوا منها، أولا الإغراء، أموال، أغروهم بالأموال. ثلاثة يرحون إلى معاوية، ثلاثة رؤساء شيوخ يرحون إلى معاوية، سلموا عليه وشي طلعوا، ذولا بيناتهم يتكلمون لأن أمر لهم كلهم بشيء. شقد الطاق؟ قال له 100,000. أنت شقد الطاق؟ قال 100,000. قال له أنت شقد الطاق؟ قال شو 70,000 الطاني لي، إيش معنى؟ قال 100,000. 100,000 ليش 70,000؟ كان شنو أنا أكثر من عندكم؟ رجع المعاوية قال له يا أمير المؤمنين خست بي، ليش نقصت قدري؟ وشلتني قدام جماعتي 100 100 تطينهم وأنا تطيني 70. شوف الطقة، يعرف طقة مالتهم، يعني ما أدري هذا مثل الإسرائيليين حكماء صهيون، هذا يعرف تماما شنو طقة مالتهم، يارس دارس حياته. ايش قال له؟ قال له هؤلاء اشتريت منهم دينهم ووكلتك إلى دينك. قال وأنا اشتري مني ديني؟ جيب 30 البقية اشتري مني ديني، فكي يا ديني قحط. هو دين ما عنده حتى يطي، هو ما عنده دين المطي، لو كان يملك دين ما يطي. فشوف روحية خبيثة، الدين اللي أعز شيء أهم شيء أهم شيء، وإذا ينباع وينشرح. وين هم ذولاك الأبطال؟ وين عبد الله ابن حذافة السهمي قيصر الروم؟ يلقي القبض على مجموعة من الأسارة، واحد منهم هذا شافه شخصية وشيء، أمر بإعدام البعض قدامه، قال له صير مسيحي وأنا أطلق سراحك. قال له أبدا ما أترك ديني. قال له صير مسيحي وأنطيك بنتي وخليك هنا ونعمة. قال له ما أريد أبدا ما أترك ديني. قال له معلقوه. ذاك اليوم الإعدام مالتهم مو منا حتى يختنق بالعجل، وإنما من جوا أباطة يصعدوا على جذيع على شو شنو، يبقى معلق هناك مدة، هو وقوته بعد زين مدة، ظل هناك جائع عطشان بالشمس كذا، بل كثير يرجع نال نزلوه. قال شو تقول؟ قال أبدا. قال له ترى، قال جيب واحد من الأسارة ذبوه. فذبوه بالعجل صار ما يلاحظ زين. قال له ترى أنت الثاني. قال له افعل ما تشاء. لسا هذا هم محظوظ الأسير، وإلا أحيانا يطق براسه يدق ذاك وقتله بالعجل وتنتهي القضية، بس يظهر استطمع بي. قال له زين قبلني وأنا أترك صراحك. قال له بس أنا تطلق صراحي يقول الأسارة وياي، إذا بس أنا لا ماني، لكن إذا الأسارة وياي مانين وعن مش قد كانوا ما حاضر أنا أقبلك ماكو مانا. قبله. قال له ما يخالف. فقبله فأطلق صراحه هو 80 واحد. وين دول العزة؟ وين هذا 30؟ جيب أقول له جيب 30 وبيع أخذ ديني زمان. لا هالشكل صار الدين رخيص عندهم، كرامتهم صارت رخيصة عندهم، كرامتهم رخيصة عندهم. وهذا معلوم بعد هذا شعرهم جاي، املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. زادهم 100 100 100 درهم 100 درهم زادهم عطاهم، خرجوا لحرب الحسين. طبعا من حيث الأكثرية نحكي، وإلا أكو ناس اللي ما راضين، أكو ناس اللي ما موافقين على الموقف هذا وكانوا يشردون من الموقف. على كل حال، فمثل ما يقول القرآن الكريم عن فرعون، واستخف قومه فأطاعوا. شنو يعني سوى عملية المسخ؟ شنو قدر هذا الرجل أن يأخذ منهم إرادتهم، يأخذ منهم وعيهم. إذا سلب منهم وعيهم وسلب منهم إرادتهم بعد يصير هذا الإنسان بمتناول يد الطاغية، شي يريد من عندهم يسوون، شي يريد من عنده يسوون، لأن لا عنده وعي لا عنده إرادة. وهاي كلمة قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، هذه طبعا إلى فترة تبقى. أحيانا بين قلب الانشطار يصير بين قلب الإنسان وبين يده، فتشوف إيده بصوب وقلبه بصوب آخر. هذا يقول فد واحد كان يذكر أيام التعذيب مالته زين، يقول كان يعذبونه، وهذا ايش يقرأ؟ هذا اللي يعذب، هذا اللي يعذب شيعي ويعذب الشيعة، هو يشيل الصوت ويضرب ويقرأ هذا البيت: تنهض يا المهدي، تنهض يا المهدي وغطيها، مدري شوف الشيعة ايش صاير بيها. زين عجيب، انت مقدر تضرب انت؟ يقول قال له واحد من المؤمنين، قال فلان عنده صديق استقى اثنين، قال له استاذ شابكم انتم هالغيم والأذية وحرام هذا العمل وقاعد كذا. التفت لصاحبه قال له صاحبي تذكر من كنا ندور قطوف جقاير؟ قطوف جقاير هذا الشعب الجقارة كانوا يذبوها، قطوف يسموها، قطوف جقاير كنا نجمعها وما عندنا شيء، والآن الروثمان باكيت روثمان في جيبي، وهذا المسدس هنا سيارتي هم واقفة في الباب، شو ما يبيع دينه، شو ما يبيع دينه. بعد يبقى السيد صدر قدامه، يبقى السيد الحكيم قدامه، يبقى عالم يعرف عالم يعرف الحسن، هو هذا هو الحياة، هذه حياة، هذه مسخ يصير عند الإنسان، كرامته تروح، وعيه يروح، إرادته تروح. تنهض يا المهدي وصفيها، شوف الشيعة ايش صاير بيها. هو حتما منهم اللي حافظه، ولا ما جاي واحد من موصل وحافظه، حافظه البيت هذا. نسأل الله حسن العاقبة. مع الأسف، واقعا مع الأسف، أن الإسلام العظيم اللي يكون يغطي العالم بعدله، وهالأئمة الرادة السادة العظماء اللي البشرية ما حصلت منه مثلهم بعد الأنبياء طبعا، ما حصلت مثلهم، وإذا بهؤلاء أمة النبي يجتمعون على قتله، قتل ابن بنت رسوله. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول ثم زحفتم إلى ذريتي وعترتي تريدون قتله، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله. ولذلك ذاك المسيحي تعجب في مجلس ابن في مجلس يزيد، تعرف عاصمة وسفراءك متعددين، هذا قاعد بالمجلس، والمجلس ذاك اليوم بعد عام اجتماع عام، ولازم يحضرون السفراء كلهم وشي ممثلين الدول الأخرى. قال له اليزيد، قال له هذا راس من هذا؟ قال له راس الحسين. نحن ما سامعين حسين غير حسين ابن علي ابن أبي طلحة، هذا حسين ابن بنت رسول الله. قال له نعم. قال له إذا لعنكم الله، يظهر دينكم باطل انتم. قال له شلون؟ قال له أنا بيني وبين هارون 70 ظهر، أنا من أمشي بين المسيحيين يأخذون التراب من تحت قدمي، وهذا بينه وبين رسول الله ابنته الزهراء فاطمة، ابنة رسول الله، أم الزهراء فاطمة، ايش يسوون بيه؟ ايش ايش جايبين عياله؟ يا شيخ شيء غريب واقعا، يعني شيء ما موجود بالتاريخ لهالدرجة هذه. وتركوا الأجساد الطاهرة على وجه الأرض تصهرها الشمس. دفن الملعون بن سعد دفن ربعة، ترك أجساد أهل البيت. سأشوف إيش قد فرق، إيش قد فرق بين عمل هؤلاء وبين عمل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وإن خالفوه الجماعة كان يأمر بدفنهم، انقتل انقتل دفنوهم، على كل حال كمسلم كمسلمين دول يوم الجمل يوم الاسم اذا عندهم احد يجون من قرايبهم يشيلون اجسادهم، اذا ماكو يامر المسلمين يدفنوهم. اما ذولا عافوا جسد الحسين والعباس وعلي الاكبر وحبيب وشيء كلهم عافوهم راح. ليش يابا؟ انتقاما منهم، هذا واحد. ثانيا المنطقه يظهر كانت مسبعه بها سباع بها وحوش، فحتى تجي تنهش من هذه الاجساد والجوهم حار يظهر فتتعفن هذه الاجساد، ما حد يدن ليها بالليل من الحيوانات تجي تاكلها، فتبقى عظام. العظام هم بعدين تتناثر منا اي اثر ما يبقى لا للحسين ولا لمن معه. ولكن خاب ظنهم لو الله سبحانه وتعالى يهمل ما بقى اثر لاهل الخير، لكن يمهل ولا يهمل. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. دول انوار الله في الارض بل انوار الله في السماء ايضا. يقول واحد من بني اسد كانوا يجون بصوره متقطعه يشوفون الحاله، شكوا ماكو بني اسد كانوا ذيك المنطقه عشيره كانوا هناك. يقول جيت بالليل اشوف، خاف بالنهار شي اكو قريب الليل قريب الظلام، عاين الاجساد ما اعرف احد منهم لان الرؤوس مقطعه. يقول هناك سمعت همهمه، وهذا همهم السبع لما يجي، سمعت همهمه حيوان هذا يجي السبع الله اكبر الان يجي، لانه هذا طريقته هذه الحيوانات المسبعه تاكل الابدان الميته وتاكل شيء قتله. يقول قلت الان اجماله فوق مصيبتهم الحيوانات هم تسلط عليهم، بس صرت في زاويه خايف انا وراء كما عاين شي سوى الحيوان هذا خاف منه. يقول نظرت اليه واذا به اقبل يشم الاجساد واحدا بعد. هذا اكو سر ترى الهي، روايات كثيره عندنا على ان الحيوانات تعرف اهل البيت. انا ما ادري شنو الترتيب، شنو هذا سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. في قضيه الامام الهادي والسباع اللي ما تبنت لي ابدا، اكو هيك شيء عندنا زين. وثم ذولا شهداء لهم فضل لهم شان عند الله كبير. يقول الى ان وصل الى جسد، بعدين افتهم الجسد الحسين، يقول الى جسد، يقول اخذ يزأر زئيرا عاليا كانه يصيح، ثم اخذ يمرق وجهه بدمه ومد عنقه على الجسد الطاهر واخذ يزأر زئيرا عاليا. تهابه الوحش رحمة الله على السيد الرضي، يقول تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور. سيد جعفر يقول تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوق الرمك. بقي ثلاثة أيام، في اليوم الثالث أقبل جماعة من بني أسد أرادوا أن يدفنوا الأجساد، ولكن بقوا متحيرين كيف يدفنون أجسادا لا يعرفون أصحابها. بماذا يعرف الجسد؟ برأسه. وين الرؤوس؟ شلون يعرفون؟ باكر يجون بنو هاشم يسألون، باكر يجون بنو أسد يسألون، يجون جماعة زهير يسألون، وهكذا بينهم في حيرة من أمرهم. وإذا بهم ينظرون إلى رجل أقبل من جانب الكوفة، من جهة الكوفة، حتى إذا وصل إليهم نزل من على ظهر جواده، أقبل مطأطئا برأسه وقيل في هيئة الراكع ودموعه تسيل على أوجنته، حتى وصل إلى جسد الحسين رمى بنفسه على الجسد وهو يقول وأبتا وحسينا يا آغا. ثم التفت إلى القوم سألهم عن سبب وقوفهم، قالوا جئنا لندفن هذه الأجساد ولكن أوقفنا أننا لا نعرف أصحابها. قال أنا أعرف أصحابها، احفرها هنا حفيرة. أمر بحمل جثمان حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، ثم أمر بحفر حفيرة كبيرة لشهداء بني هاشم وحفيرة أخرى للشهداء من الأنصار، ثم أقبل بنفسه إلى جسد الحسين في بعض الروايات يقول راد يحمل الجسد ما قدر لان مقطع بالسيوف اربا اربا. بعدين ساحقيه سحق هذا شلون ممكن ينشال البدن؟ قال علي بحصيرة او بارية، فاقبلوا اليه بحصيرة وقيل بارية، فوضعها على جسد الحسين وجمع الأعضاء المقطعة. قالوا نعينك. قال معي من يعينني، ما أدري معي من يعينني، رسول الله، الحسن، جبرائيل، الله أعلم. يقول الإمام زين العابدين على ضعف بدنه حمل الجثمان الطاهر أنزله إلى قبره. بنو أسد يقولون رد شفنا الإمام تعطل داخل القبر، ليش داخل القبر تعطل؟ إيش عنده؟ نظرنا وإذا به واضع خده على منحر أبيه، بدال ما يوضع خده على خد الحسين، وين خد الحسين؟ وين رأس الحسين؟ وإذا به واضع خده على منحر أبيه وهو يبكي ويقول طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد ليلي مسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ثم خرج من القبر يفتش في الأرض، شو مضيع الإمام؟ ما ندري. هناك رفع شيئا صغيرا، حققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله الحسين الذي قطعه بجدال، فألحقه بكف الشريف، ثم أمرهم أن يهيلوا التراب على الجسد الطاهر. يا حفار قبر زين وسعى، زين وسعى، ولما انت نزل للضعضع ليش؟ يبا من حيث كل أعضاء، يا مقطعة، يا ودور دور على مقطوع الصبع، يا بجدنا عليك الجاية، يا فرج عاية، يا بعد يا أبا، وسهمل بقلبه، سهمل بقلبه لا تشلع، يا ترى من الظهر صاير غير مطلع، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. إخواني المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.